بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، ما زلنا نتكلم في حروف العطف، وكنا قد ذكرنا أو مررنا بحروف العطف عموما، واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن بعض الخصوصيات التي تختص بها بعض حروف العطف. عرفنا من قبل أن الواو تعطف أو تختص الواو دون أخواتها بأنها تعطف ما لا يجوز الاستغناء عنه، كما قلنا اختصم زيد وعمر، فلا يجوز أن تقول فعمر أو ثم عمر، لأن عمرا لا يستغنى عنه. وعرفنا أن الفاء تعطف ما لا يصح أن يكون، تعطف جملة ليس فيها ضمير لا يصح أن تكون صلة على جملة الصلة، أو العكس، تعطف جملة هي فيها الضمير وعلى جملة ليس فيها الضمير. ومثلنا لهذا بقولهم الذي يطير فيغضب زيد الذباب، فهمنا. واليوم بإذن الله تعالى يقول تختص الفاء والواو لهما خصوصية معا بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل. يعني يجوز أن نحذف الواو والاسم المعطوف بعدها، وكذلك الفاء والاسم المعطوف بعدها، نحذف الواو والمعطوف إذا دل دليل. قال تختص الفاء والواو بجواز حذفهما مع معطوفهما لدليل. مثال ذلك، مثال الفاء، قول الله تعالى أن اضرب بعصاك الحجرة فانبجست منه 12 عينا. أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يضرب الحجر بالعصا، لما استسقاه قومه، لما طلبوا منه الماء، أمر الله أن يضرب الحجر بعصاه. قال الله تعالى فانبجست منه 12 عينا. قال العلماء هنا محذوف، لأن التقدير بعد أن أوحى الله إليه أن يضرب البحر الحجر بعصاك فضرب فانبجس، يعني ضرب أولا فكانت النتيجة، أي فضرب فانبجس. وهذا الفعل المحذوف معطوف على أوحينا الذي مر قبل ذلك، وأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر الحجر. ومثال ذلك في الواو قول الله تعالى، قول الشاعر هنا فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل. نحن كنا من قبل إن كلمة بين لا تكون إلا في المعاني بين شيئين، فهمنا، ويعطف في مثل هذا الموضع بالواو. قال فما كان بين الخير لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل، طيب، والتقدير بين الخير وبيني، لأنه لا يمكن أن يكون بين الخير وحده، فهمنا. فما كان بين الخير وبيني لو جاء سالما أبو حجر إلا ليال قلائل. أي بين الخير وبيني. وكذلك قولهم راكب الناقة طليحان، طليحان يعني نحيفان أو هزيلان أو ضعيفان. راكب الناقة طليحان، راكب مبتدأ والناقة ماذا؟ مضاف إليه، وطليحان خبر. كيف يكون المبتدأ مفردا وهو راكب والخبر مثنى؟ طليحان. فقالوا إن مقصودهم بهذا إن هذا الرجل سافر بناقته سفرا طويلا، فراكب الناقة والناقة كلاهما ضعيف من كثرة السفر، ولكنهم استغنوا عن المعطوف بالواو المحذوف لأنه ذكر ما يشبهه مضافا إليه. راكب الناقة طليحان، قالوا أي راكب الناقة والناقة طليحان، يعني ضعيفان، فهمنا. قال المصنف وتختص الواو، هذا الكلام الذي قلناه مما تختص به الفاء والواو معا، أنه يجوز حذف معطوف بالواو أو بالفاء مع الفاء أو مع الواو. قال وتختص الواو بجواز عطفها عاملا قد حذف وبقي معموله مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا. تختص الواو بجواز عطفها، الواو تعطف عاملا قد حذف، حذف العامل وبقي معموله. طيب مثال ذلك مثل قول الله تعالى: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. أسكن أنت وزوجك، أسكن فعل أمر والفاعل مستتر تقديره أنت، وأنت هذا الظاهر ما هو توكيد للضمير المستتر، لأننا قلنا لا يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل أو المستتر إلا بعد فصله. أسكن أنت وزوجك الجنة. قال العلماء: وزوجك بتقدير وليسكن زوجك، فحذف العامل هنا الذي هو ليسكن الثاني، وعطف ماذا؟ عطف المعمول وهو كلمة زوجك على الضمير المستتر قبله. فهمنا؟ فهنا عطفنا عاملا محذوفا وبقي معموله، أي وليسكن زوجك. وربما كان المعمول الباقي منصوبا، مثل قول الله تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان. تبوأوا الدار والإيمان يعني تبوأوا الدار وأحبوا الإيمان أو ألفوا الإيمان، فالإيمان هنا معطوف على ماذا؟ على الدار، ولكن هناك عامل محذوف لأن تبوأ لا تعمل في كلمة الإيمان، أي وألفوا الإيمان. وربما كان هذا الباقي بعد حذف العامل مجرورا، نحو قولهم: ما كل سوداء، ما كل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة، يعني ولا كل بيضاء شحمة. ما كل سوداء يعني ليس كل شيء أسود هو تمرة، ولا كل شيء أبيض هو شحمة. فهمنا؟ فما نافية حجازية، وكل اسم ما مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف، سوداء مضاف إليه مجرور علامة جره الفتحة. كل سوداء تمرة خبر ما منصوب علامة نصبه الفتحة. ثم قال: ولا بيضاء، يعني ولا كل بيضاء، فبيضاء هنا مجرور علامة جره الفتحة لأنه ممنوع من الصرف، معطوف على ماذا؟ على سوداء، وبتقدير ولا كل سوداء، ولا نعم ولا كل بيضاء معطوف على كل سوداء. فهمنا؟ لماذا؟ لماذا قلنا هذا؟ قال: إنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود في الكلام لئلا يلزم في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر. طيب قد يقول قائل: أسكن أنت وزوجك، فزوجك هنا معطوف على فاعل من؟ معطوف على فاعل أسكن، وأسكن فاعله ضمير مستتر، وزوجك معطوف عليه. لماذا قلنا إن زوجك هنا فاعل لفعل محذوف وكل الجملة هي المعطوفة؟ لماذا قلنا ذلك؟ قال: لأنك لو قلت زوجك معطوف على الضمير مباشرة لكان فعل الأمر عاملا في الضمير وعاملا في الاسم الظاهر، ومعلوم أن فعل الأمر لا يرفع ظاهرا. قال: إنما لم يجعل العطف فيهن على الموجود لئلا يلزم في الأول رفع فعل الأمر للاسم الظاهر. إن وفي الثاني كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ المنزل لأنهم يتبوؤون المنزل يعني يتقدمون إليه ولا يتبوؤون للإيمان، ولذلك قلنا: وألف الإيمان أو أحب الإيمان. فهمنا؟ وفي الثالث العطف لأنه سيلزم منه العطف على معمولي عاملين. فهمنا؟ نعم متبوأ، نعم. ونحن قلنا سيلزم، ما معنى تبوأ؟ يعني تقدم إليه، فنحن نتقدم إلى المنزل. نعم هذا مقبول، أنت تمشي تتقدم إلى المنزل تتبوأه، يعني تتقدم المنزل، ولكن هل تتقدم إلى الإيمان؟ لأن الإيمان شيء معنوي، فالإيمان ليس متبوأ. فلو قلنا تبوأ الدار والإيمان، تبوأ الدار مفهوم والإيمان، قالوا الإيمان هو أصلا ليس معطوفا على الدار مباشرة، بل هو معطوف، بل هو مفعول لفعل محذوف والمعنى وأحب أو ألف الإيمان، والجملة معطوفة على الجملة. نعرف بالضبط أن هذا الفعل معذوف ألف. فيما لا، ليس الفعل ألف تحديدا، ولكن فعل بهذا المعنى، لكي لا نقول إن الإيمان معطوف على الدار، والدار مفعول به، يجوز أن نتبوأه، يجوز أن نتقدم إليه، بخلاف الإيمان فلا يجوز، فكيف يكون معطوفا شيء معنوي على شيء محسوس؟ فهمنا؟ وهكذا. وهنا نبه أيضا تنبيها، قال لا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان مفعولا معه، يعني لا يجوز أن تقول تبوأ الدار والإيمان، الإيمان منصوب لأنه مفعول معه، يعني وكان الإيمان موجودا كما تقول جلست والمصباح. قال لا يجوز في الثاني أن يكون الإيمان مفعولا معه، لعدم الفائدة في تقييد المهاجرين بمصاحبة الإيمان، إذ هو أمر معلوم. فهمنا؟ يعني لا يجوز أن نعربه مفعولا معه هنا، لأنه لا فائدة منه مفعولا معه، يعني إذا قلنا هذا مدح للمهاجرين. فهمنا؟ فقال الله تعالى فيهم والذين تبوأوا الدار، يعني تقدموا تركوا بيوتهم وتقدموا إلى منزل جديد، والإيمان يعني بمصاحبة الإيمان، نقول هذا لا فائدة من ذكره، لأنه معلوم أن المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مؤمنين، فهذا أمر معلوم. ثم قال ويجوز حذف المعطوف عليه بالفاء أو بالواو. طيب تكلمنا هنا عن حذف المعطوف، هل يجوز أو مما تختص به الواو، أنه يجوز حذف ماذا؟ حذف المعطوف بها وترك معموله ليدل عليه. طيب هل يجوز حذف المعطوف عليه بعد الواو؟ قال يجوز حذف المعطوف عليه بالفاء أو بالواو. فالأول كقولهم وبك وأهلا وسهلا، جوابا لمن قال مرحبا. طيب نقول يقول شخص مرحبا، فنجيبه ونقول ماذا؟ مرحبا بك وأهلا وسهلا. ولكنهم أحيانا كانوا يقولون بك وأهلا وسهلا، فعطفوا أهلا وسهلا على ماذا؟ على مرحبا بك، ولكنهم حذفوها لدلالة ما قبلها عليها، جوابا لمن قال مرحبا، والتقدير ومرحبا بك وأهلا وسهلا. ومثاله في الفاء مثل قول الله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا، أفنضرب عنكم الذكر صفحا، هذا في أول الزخرف، في بداية سورة الزخرف. والمعنى هنا همزة للاستفهام، الهمزة للسؤال، ثم جاء بعدها مباشرة حرف العطف، ثم الفعل نضرب. نضرب معطوف على ماذا؟ الفعل نضرب معطوف على ماذا؟ فقال العلماء هنا تقدير، هنا فعل مقدر محذوف، والتقدير أن أهملكم، يعني أن أترككم، فنضرب عنكم الذكر صفحا، يعني فلا نسألكم لا نحاسبكم، نضرب عنكم الذكر صفحا، يعني لا نذكركم ونصفح عنكم. وهكذا يحدث في كل استفهام، في كل استفهام وقع بعده حذف العطف، مثل هذا أفنفعل، أفنضرب، أفلم يسيروا، أولم يهدي لهم. فهمنا؟ فالعلماء قالوا، أو قال بعضهم إن الواو مؤخرة من تقدم، فأصل الكلام فأنضرب، وتأخرت الفاء لأن الهمزة لها الصدارة. وقال آخرون بل هناك محذوف، وهذا هو الذي يتكلم المصنف عنه هنا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم، أفلم يروا، فقال العلماء التقدير هنا أعميت عيونهم فلم يروا، أفلم يروا يعني أعموا فلم يروا، فحذف المعطوف عليه هنا بعد همزة الاستفهام. فهمنا؟ إذن تختص الواو ببعض الخصوصيات التي لا توجد في غيرها، وتتبعها الفاء في بعض المسائل، ولهذا جعلت الواو أما لحروف العطف، هي أصل الحروف العطف هي الواو، ثم بعد ذلك يأتي الحروف الأخرى تابعة لها. لا الشخص السائل رفع عدم الجهد عن طيب. انتقل المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك إلى باب البدل وهو آخر التوابع. تكلمنا عن النعت، تكلمنا عن العطف، تكلمنا عن التوكيد، والآن نتكلم عن البدل. قال المصنف رحمه الله: البدل، هذا باب البدل، وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. هو تابع مقصود بالحكم، يعني هو المطلوب في الكلام، هو المقصود، بلا واسطة يعني بدون واسطة بينه وبين المتبوع. نحن من قبل مررنا بماذا؟ مررنا بالحروف، أو عفوا مررنا بالتوابع السابقة. لو قلت مثلا حضر زيد، فهمنا؟ ثم قلنا المجتهد، حضر زيد المجتهد، فما إعراب المجتهد في هذا السياق؟ المجتهد نعت، صحيح، تابع مشتق مبين لمتبوعه، يوضحه في المعارف ويخصصه في النكرات، هذا نعت، حضر زيد المجتهد. وهنا سؤال: من الذي حضر؟ من الذي جاء؟ هو زيد، فهمنا؟ وما هذه المجتهد؟ هي زيادة توضيح له، زيادة شرح، زيادة بيان، فالنعت فائدته توضيح متبوعه. إذن المقصود بالحكم، حكم الحضور، حكم المجيء، المقصود هو زيد، هو صاحب الجملة، هو الذي تكلمنا عنه. فإذا قلت حضر زيد، طيب مثلا صديقك، أو حضر زيد أخوك، فأخوك في الكلام عطف بيان، وقلنا إن عطف البيان يشبه النعت في التوضيح والتخصيص، والفرق بينه وبين النعت أن عطف البيان يكون جامدا ليس مشتقا ولا مؤولا به، أما النعت فهو مشتق أو مؤول بالمشتق. ونفس السؤال قائم: من حضر في هذه الجملة؟ من الذي حضر؟ من صاحب الحكم؟ صاحب الحكم هو زيد. وأخوك، هذا بيان أو زيادة توضيح له، هذا عطف بيان. ولو قلت حضر زيد نفسه، طيب، فنفسه في الإعراب هي توكيد، صحيح؟ من الذي حضر؟ زيد، أو النفس، من حضر؟ زيد. من صاحب الكلام الذي حضر هو زيد، والنفس هذه تأكيد له، فإن فصاحب الكلام المقصود بالحكم هو زيد، فإن فالنعت والعطف البيان والتوكيد كل هذه ليست مقصودة بالحكم، بل المتبوع هو المقصود، هو صاحب الكلام، وإنما ذكرت هذه لتتمم المعنى ببيان صفته أو بتوضيحه أو بتوكيده ومثل هذا، تمام؟ فإذا قلت مثلا حضر زيد، لا، وعمرو، عمرو هذا ما نسميه في الإعراب عطف نسق، حضر زيد وعمرو، من صاحب الحكم؟ من الذي جاء؟ من الذي جاء؟ من صاحب الكلام؟ زيد وعمر أيضا. إذن عمر هنا مقصود بالحكم أو ليس مقصودا؟ مقصود بالحكم مع زيد، ولكن بواسطة حرف العطف، هذا حرف العطف هو الذي أدخله في الحكم مع زيد، فهمت؟ وإذا قلنا حضر زيد بل عمرو، ما هذا؟ هذا كذلك عطف نسق، فهمنا؟ من المقصود بالحكم؟ من الذي حضر؟ قلنا بل تدل على الإضراب، والإضراب هو السكوت عن الأول، ونقل الحكم إلى الثاني الذي حضره عمرو. إذا عمرو هنا مقصود بالحكم أو ليس؟ هو المقصود بالحكم، وزيد ليس مقصودا، ولكن بواسطة حرف العطف وهو بل، فهمنا؟ فلهذا سميناه عطف النصر. ولكن إذا قلت حضر زيد ثم قلت مثلا أبوك، أو قلت حضر زيد من زيد، أقول أبو محمد. على سبيل البدل، من الذي حضر؟ حضر أبو محمد. فإن حضر أبو محمد وتركنا زيدا لأنه بدل منه، وعند البدلية يعني عندما نقول فيه أو عندما نعجبه بدل، نقول البدل هو التابع، المقصود بالحكم هو المطلوب بالكلام، من الذي حضر هو أبو محمد، هو مقصود بالحكم ولكن بدون واسطة. فإذا قلنا تابع هو يشمل كل التوابع، وإذا قلت مقصود بالحكم يخرج النعت والبيان والتوكيد، لأن هذه ليست مقصودة. فهمنا؟ هذه الثلاثة ليست مقصودة، بل زيد هو المقصود. وإذا قلنا بلا واسطة يخرج عطف النسق، لأنه مقصود بالحكم ولكن مع الواسطة يخرج عطف النسق. ماذا يبقى؟ البدل. فالبدل هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، هذا معنى قوله هنا تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. يريد عبد الحليم أن يسأل وما الفرق بينه وبين أخوك؟ إذا قلنا أخوك أو أبوك ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما هو الذي نقول الآن في المقصود بالحكم. من المقصود؟ إذا قلت زيد هو المقصود أنا أريد زيدا، إذن أخوك هو بيان وشرح له وزيد هو المقصود، فعند ذلك نسميه عطف بيان. أو أقول حضر زيد أخوك وأنت لا تعرف أو لا تفهم زيدا، أقول اتركه وخذ الثانية، فالمقصود هو الثاني. إذا كنت تقصد الثاني فهذا نسميه بدلا، وإذا كنت تقصد الأول فنسميه بيانا. نفس الجملة نفس الجملة، ولكن بحسب مقصود المتكلم، إن أراد الأول فالثاني بيان له وشرح نسميه عطف بيان، وإن لم يرد الأول وأراد الثاني والأول ذكر خطأ أو ذكر ثم أضرب عنه أو غير ذلك، فعند ذلك نقول هو بدل لأنه هو المقصود. فهمنا؟ إذا ما الفرق بين البدل وعطف البيان؟ في القصد، إذا كنت تقصد الأول والثاني يكمله فهو بيان، وإذا كنت تقصد الثاني مباشرة ولا تريد الأول فهو بدل. فهمنا؟ ولهذا قال المصنف رحمه الله هذا باب البدل، قال وهو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. فخرج بالفصل الأول، وهذا الذي نعرفه إن شاء الله تعالى، أو هذه الكلمات نعرفها في المنطق. يقول تابع، كلمة تابع تسمى عندهم جنسا، عند المناطق تسمى جنسا يشمل كل التوابع. ثم قال مقصود بالحكم هذا يسمى عندهم فصلا، لأنه يفصل بعض أنواع الجنس عن بعضها. قال تابع هذا يشمل جميع التوابع، ثم قال مقصود بالحكم. قال هنا خرج بالفصل الأول، هذا يسمونه فصلا، خرج بالفصل الأول النعت والبيان والتأكيد، هذه الثلاثة. لماذا؟ لأنها ليست مقصودة بالحكم أصلا، فهذا بقوله المقصود بالحكم. قال فإنها مكملات للمقصود بالحكم. أما النسق، أما عطف النسق فله ثلاث صور. فهمنا؟ صورة ليس مقصودا فيها بالحكم أصلا، إذا قلت حضر زيد لا عمرو، فعمرو ليس مقصودا أصلا فلا يدخل معنا في الكلام. ما ليس مقصودا بالحكم نحو جاء زيد لا عمرو، أو ما جاء زيد بل عمرو، أو لكن عمرو، فهذا أصلا ليس من الموضوع. أما الأول جاء زيد لا عمرو فواضح، وأما الثاني ما جاء زيد بل عمرو، لأننا قلنا بل إذا كان قبلها نفي فهي بمعنى الاستدراك، وإن لم يسبقها نفي فهي بمعنى الإضراب. فهنا لأن الحكم السابق منفي عنه، وأما الآخران فلأن الحكم السابق هو نفي المجيء، والمقصود به إنما هو الأول، المقصود بالنفي هو الأول. النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، هذا الذي مثلنا له به وعمر. فالمقصود بالحكم هو من؟ هو زيد وأيضا عمر، فهما مشتركان، وهذا أيضا لا يدخل معنا في باب البدل. فهمنا؟ قال نحو قولك، قال هنا النوع الثاني ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم، يصدق عليه أنه مقصود بالحكم، ولكن لا نسميه هو المقصود بالحكم. يعني عمرو هنا مقصود بالحكم أو ليس، ولكن ليس هو الوحيد، ليس هو المقصود فقط، بل هو من المقصود بالحكم، لأن زيدا مطلوب وعمر كذلك معه. من الذي حضر؟ الذي حضر زيد وأيضا عمر، فهو مقصود وليس هو المقصود. ولهذا قال ما هو مقصود بالحكم هو وما قبله، فيصدق عليه أنه مقصود بالحكم لا أنه هو المقصود بالحكم بأل، وذلك كالمعطوف بالواو مثلا نحو جاء زيد وعمر، وكذلك الفاء، وكذلك ثم فينا، وما جاء زيد ولا عمر، وهكذا. وهذان النوعان خارجان بما خرج به النعت والتوكيد والبيان، هذان ليس مقصودين بالحكم فيخرجان. النوع الثالث ما هو مقصود بالحكم دون ما قبله، الذي هو مقصود بالحكم معطوف، مقصود بالحكم وهو المعطوف ببل التي لم يسبقها نفي، مقصود بالحكم وهذا هو المعطوف ببل بعد الإثبات، نحو قولك جاءني زيد بل عمرو. فعمرو هنا هو المقصود بالمجيء ليس زيدا، ولكن بواسطة بل، ولهذا السبب لم يدخل معنا في باب البدل. قال هذا النوع خارج بقولنا بلا واسطة، هذا النوع الثالث يخرج بالفصل الثاني بقوله بلا واسطة، وسلم الحد بذلك للبدل، وعند ذلك يكون الحد خالصا للبدل، تابع مقصود بالحكم بلا واسطة، يخرج به كل التوابع ويبقى البدل وحده. وإذا تأملت ما ذكرته في تفسير هذا الحد وما ذكره الناظم وابنه ومن قلدهما، علمت أنهم عن إصابة الغرض بمعزله. إذا نظرت إلى كلامه هنا، هو يقول إذا تأملت ما قلته لك ونظرت إلى ما قاله ابن مالك، فهمنا، وما قاله ابنه ومن تبعهما، عرفت أن كلامهما بعيد عن المطلوب، أنهما عن إصابة الغرض بمعزله، هما بعيدان عن المطلوب. قال التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، تفهمني، هذا في بيت الألفية. وهو يقول هنا إن هذا التفسير الذي فسرته هو المقصود أو هو المعني به البدل. ثم قال المصنف وأقسام البدل أربعة، أقسام البدل ينقسم البدل إلى أربعة أقسام. هو نفس التعريف. نعم نفس التعريف، هو يقول، هو يتكلم في شرحه. نحن قلنا ابن مالك يقول التابع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا، فالتعريف هو نفس التعريف، ولكنه يتكلم عن تفسيره، يقول تفسيري الذي فسرت به هذا التعريف أولى من تفسير ابن مالك وابنه ومن تبعهما. مطابقا أو بعضا؟ لا، هذا بعد ذلك، هذه أقسام البدل. قال المصنف الأول أقسام البدل أربعة، الأول بدل كل من كل، ويسمى بدلا مطابقا، ويسمى بدل الشيء من الشيء أيضا. قال بدل كل من كل، وهو بدل الشيء مما هو طبق معناه، يعني يكون البدل هو نفس المبدل منه، هو هو، بحيث إنك تجد الثاني نفس الأول، هو طبق معناه. مثل قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، اهدنا الصراط المستقيم. ما الصراط المستقيم الذي يطلب المؤمنون من الله الهداية إليه؟ قالوا صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط الذين أنعمت عليهم هو نفس الصراط المستقيم الذي ذكر من قبل. فالثاني هو عين الأول، ولما كان الثاني نفس الأول سمي بدل كل من كل، وسماه الناظم البدل المطابق. طيب سماه بدلا مطابقا. ابن مالك رحمه الله تعالى كما ذكرنا من أول الكتاب كان مدققا في تسمياته، كان يدقق في المسائل لأنه يريد أن يضع الكلمة في موضعها. رأينا من قبل وهو يقول في جمع المؤنث السالم ما بتاء وألف قد جمع، ولم يسميه جمع المؤنث السالم لأنه ليس خالصا للمؤنث، بل قد يجمع به المذكر أحيانا. رأيناه وهو يتكلم عن نون النسوة، قال في الفعل المضارع، طيب إذا لم يتصل به ماذا؟ نون توكيد ولا نون إناث، ولم يقل نون النسوة، قال نون الإناث. لماذا نون الإناث؟ قال لأن النسوة خاصة بالعقلاء، كلمة نسوة خاصة بالعقلاء، والنون هنا لا تختص بالعقلاء بل تكون مع العاقل ومع غيره، ولهذا سماها نون الإناث. ابن مالك رحمه الله تعالى كعادته قال هنا في هذا النوع من البدل، بدل كل من كل، قال اسمه بدل مطابق. لماذا مطابق؟ قال لأن الثاني يطابق الأول، يطابقه يعني يساويه، فهمنا؟ ولماذا لم يسمه بدل كل من كل كما سماه الآخرون؟ قال لأن هذا البدل يقع في حق الله تعالى، يقع في أسماء الله تعالى أيضا، ووقوعه في أسماء الله تعالى لا يليق أن نقول كل من كل، لأن الكل كما سيأتينا في المنطق له أجزاء، والله تعالى لا يوصف بهذا، فهمنا؟ فقال نسميه بدلا مطابقا، يعني الثاني هو عين الأول، الثاني يطابق الأول، هو نفسه، فهمنا؟ ولا نسميه بدل كل من كل. لهذا رأينا في باب اسم الموصول، فهمنا؟ لما تكلمنا عن من وما وأي وأل وذو وذا، أسماء الموصول المشتركة، لما تكلم عن من قال للعالم ولم يقل للعاقل، لماذا؟ قال لأنها تقع في حق اسم الله تعالى أحيانا، فهمنا؟ فنستعمل اسم العالم، وهذا هذا من باب الأدب، وهذا مما يدل على أن علماءنا القدامى لم يكونوا يدخلون النحو فيتركون المسائل الشرعية أو يبتعدون عن المسائل الشرعية، بل كانوا ينتبهون إليها ويهتمون بها. رأينا في لا إله إلا الله يقدرون أهل الالتزام، يقدرون ماذا؟ لا معبود بحق، ولا يقولون لا إله موجود كما هي عادة التأويل في مثل هذا الموضع، يعني في غير اسم الله تعالى، في غير كلمة التوحيد يقدر خبر لا بموجود، لا بأس يعني لا بأس موجود، فهمنا؟ لا ضير يعني لا ضير عليك، لا بأس تفهمني. وهنا ما قدروا بموجود أو المنضبطون دينيا لم يقدروا بهذا، بل قدروا بحق، لا إله حقه، وهكذا. فهنا سماه الناظم البدل المطابق، وذلك لوقوعه في اسم الله تعالى. مثله الناظم هو ابن مالك، شرح عربياته؟ لا، الناظم لم يشرح الألفية، ولكن له كتاب أوسع منها وهو التسهيل، تسهيل الفوائد. فكل أرائه النحوية أو معظم، لا نقول كل، ولكن يعني أرائه النحوية فيه. وأما الألفية فكما قلنا في البداية هي مختصرة من الكافية الشافية. قال المصنف سماه الناظم البدل المطابق لوقوعه في اسم الله تعالى، في مثل قول الله تعالى في أول سورة إبراهيم إلى صراط العزيز الحميد، الله، فالله هو بدل من العزيز. في من قرأ الله بالخفض. وإنما طيب أين وجه الإشكال أنه يطلق على اسم الله؟ قال لأن كلمة كل تطلق على ما له أجزاء، ما له أقسام، فإن على ذي أجزاء، وذلك ممتنع هنا يعني مع اسم الله تعالى، ولهذا سماه البدل المطالب. فهمنا؟ لا لا، هذا اسمه، هذا اسمه في العموم عند النحويين. وابن جهم قال هذا بدل كل من كل، الناظم سماه بدلا مطابقا لهذا السبب. يعني إذا قرأت في الألفية لما قسم البدل فقال بدل مطابق، هو قصد هذا المعنى، وذكر هذا في شروحه في التسهيل، ومثل هذا ذكر سبب تسميته بالبدل المطابق. قال المصنف: والثاني بدل بعض من كل. ونلاحظ أنه كما مر بنا في باب الإضافة، كلمة كل لم يضف إليها ال، بدل الكل من الكل والبعض من الكل، لأننا قلنا في باب الإضافة إن كل وبعضا من الأسماء الواجبة الإضافة، فلا تعرف بأل، بل يجب أن يذكر بعدها مضاف إليه، فإن لم يذكر مضاف إليه فإنها تنون، وهذا التنوين تنوين عوض عن المضاف إليه. فنقول تقرأ قول الله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته، ولا تقبل أل، لا تعرف بها، ولهذا قال بدل بعض من كل، وهو بدل الجزء من كله. في الجزء لا بأس أن تدخل عليها أل، سواء كان هذا الجزء قليلا أو كثيرا أو مساويا لا بأس. بدل بعض من كل، هذا الجزء الذي هو بدل مما قبله لا بأس أن يكون أقل من الباقي، أو أن يكون مساويا، أو أن يكون أكثر. تقول: قرأت القرآن ربعه، فالربع بدل من القرآن، وهذا جزء أقل من الباقي، لأنه إذا قرأ ربع فبقيت ثلاثة أرباع، ولو كنا قرأت القرآن نصفه إذا بقي النصف، وإذا كنا قرأت القرآن ثلاثة أرباع، إذا بدل البعض لا بد أن يكون البدل جزءا من المبدل منه، سواء كان جزءا صغيرا أو كان جزءا كبيرا، أقل من الباقي أو مساويا له أو أكثر منه لا بأس. ولهذا قال: قليلا كان ذلك الجزء أو مساويا أو أكثر. تقول: أكلت الرغيف ثلثه، الثلث جزء من الرغيف وهو أقل من الباقي، أو نصفه، النصف مساو للباقي، أو ثلثيه، الثلثان أكثر من الباقي، وهكذا. ولا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه. بدل بعض من كل لا بد أن يكون فيه ضمير، هذا الضمير يعود إلى المبدل منه، سواء كان هذا الضمير مذكورا وهو الكثير الغالب أو كان مقدرا. قال: لا بد من اتصاله بضمير يرجع على المبدل منه مذكور، كالأمثلة المذكورة، وكقول الله تعالى: ثم عموا وصموا كثير منهم، عموا عمي هؤلاء القوم فلم يروا الحق، وصموا يعني لم تسمع آذانهم الحق، الصمم هو ما يصيب الأذن فلا تسمع، كثير منهم، كثير بدل من الواو في عموا أو في صموا، الواو فاعل. ثم قال الله: كثير منهم، هل الكثير هم كل الناس؟ ليسوا كل الناس، ولكنهم جزء منهم. كثير، ثم قال: منهم، كثير بدل بعض من كل، وجاء بعده الضمير الذي يربطه بالمبدل منه، كثير منهم. ولهذا نجد أن بدل بعض من كل دائما يكون بعده ضمير أو يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه، وهذا الضمير في الغالب ظاهر، وقد يكون الضمير مقدرا، مثل قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لله على الناس يعني يجب عليهم، على كل الناس، حج البيت. ثم قال الله: من استطاع، فمن هذا؟ بعض من الناس، الحكم صدر أولا على الناس عموما، فالحج واجب على جميع الناس. ثم قال: من استطاع إليه سبيلا. من استطاع ليس كل الناس، فمن هذا بدل بعض من الناس، فإن وليس بعده ضمير يعود على الناس. قال العلماء: الضمير مقدر، والتقدير من استطاع منهم لله على الناس حج البيت من استطاع منهم. فقالوا الضمير هنا مقدر. فإن ومرت بنا الآية من قبل في باب إعمال المصدر عند من أعربها من قال حج يعمل عمل الفعل والبيت مفعول به مجرور في اللفظ ولكنه منصوب في المحل ومن استطاع فاعل للحج فاعل للمصدر. فإن وإعرابه بدلا إعراب من بدلا أولى من جهة المعنى وهي أقرب إلى المفهوم من المعنى لأن قلنا هناك إذا قلت ولله على الناس حج البيت وأعربت من استطاع فاعلا للحج يعني أن يحج البيت المستطيع سيكون المعنى لله على الناس يعني حق لله على الناس أن يحج المستطيع. فإن والإشكال هنا أنه سيكون المعنى من جهة الشريعة أنه يجب على الناس يجب على كل الناس أن يحج المستطيع فإن لم يحج المستطيع وقع الإثم على كل الناس يعني يجب على الناس أن يدفعوا مستطيعيهم إلى الحج فإذا لم يحج المستطيع كان الإثم على الناس وهذا ليس مقصودا. ولهذا قال العلماء إذا أعرفنا من استطاع بدلا من الناس كان أقرب في المعنى إلى الحكم الشرعي كان أولى لأنه سيكون يجب الحج على كل الناس. ثم قال المستطيع من الناس فالمستطيع هو الذي يجب عليه أما غير المستطيع فلا يجب عليه الحج من الأصل. واضح؟ قال المصنف أي من استطاع منه. النوع الثالث من أنواع البدل بدل الاشتمال. بدل الاشتمال هو بدل شبيه جدا ببدل بعض من كل ولكن بدل بعض من كل يكون البدل جزءا من المبدل منه. انظر إلى الكثير هو من الناس كثير منهم من الواو. انظر إلى من استطاع هم من الناس. انظر إلى الثلث أو الثلثين أو النصف هو من الرغيف. فالبدل في بدل بعض من كل هو جزء حقيقي من المبدل منه بخلاف بدل الاشتمال فيكون البدل جزءا ولكنه ليس حقيقيا من المبدل منه بل له علاقة به. قال بدل الاشتمال هو بدل شيء من شيء يشتمل عامله على معناه اشتمالا بطريق الإجمال يعني هو بدل شيء من شيء هذا الشيء داخل فيما قبله ولكنه ليس دخولا حقيقيا ليس بالكلية والجزئية. كقولك مثلا أعجبني زيد علمه أو حسنه. فالعلم جزء من زيد نعم بالإجمال ولكن هل هو جزء حقيقي بحيث ربما ينقص فنقول زيد بعلم أو زيد بدون علم ليس جزءا حقيقيا كاليد أو الوجه أو مثل هذا. وحسنه يعني جماله وهكذا تقول الجمال ليس جزءا حقيقيا بمعنى أعجبني زيد صوته حسن خلقه حسن وجهه ولكن الحسن فكرة الجمال ليس نفس الوجه. لو قلنا أعجبني زيد وجهه فهذا بدل بعض من كل. أعجبني زيد أنفه ورأسه هذا بدل بعض من كل. أما أعجبني زيد قراءته صوته الصوت فيه ولكنه ليس جزءا أصليا. فإن صوته ثوبه فإن خلقه فمثل هذا يسمى بدل اشتمال. وتقول سرق زيد ثوبه أو فرسه فالثوب ليس جزءا من زيد وإن كان متعلقا به يعني له علاقة معه أو فرسه ومثل هذا. وهذا النوع بدل الاشتمال أمره في الضمير مثل أمر بدل بعض من كل يعني أيضا يجب أن يكون فيه ضمير ظاهر أو مقدر يربط بين البدل والمبدل منه. قال أمره في الضمير كأمر بدل البعض ودخلت اللام هنا على البعض وكنا هذا لحم. فهمنا؟ فمثال المذكور ما تقدم يعني مثال الضمير المذكور أعجبني زيد علمه فهو يعود على زيد. العلم بدل اشتمال والهاء تعود على زيد. حسنه ثوبه فرسه هذا الضمير فيه مذكور. هنا. ومثاله أيضا من القرآن قول الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهر الحرام، هل يسألون ما هو ما الشهر الحرام؟ هم لا يسألون عن نفس الشهر الحرام، سألوا عن القتال في الشهر الحرام. فهمنا؟ فالقتال هو جزء من الشهر الحرام؟ هل القتال جزء من الشهر؟ لا، بل أجزاء الشهر هي اليوم والأسبوع والساعات ومثل هذا. أما القتال فليس جزءا منه، ولكن الشهر يشتمل عليه، يعني القتال يكون موجودا في الشهر. ولهذا قال العلماء قتال فيه بدل اشتمال، وفيه ضمير الذي هو الهاء المتصلة بفيه يعود على الشهر الحرام. ومثال الضمير المقدر قول الله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. قتل يعني لعن، وقيل قتل بمعنى القتل، بمعنى القتل. فإن أصحاب الأخدود، والأخدود هو الحفرة في الأرض، الشق في الأرض، هذا الشق في الأرض الذي شقوه، قال الله تعالى قتل أصحاب الأخدود، ثم قال النار. فالنار كانت موجودة في الأخدود، ولكن هل هي جزء منه؟ الأخدود هو نفس الحفرة، هذه الحفرة الطويلة اسمها أخدود. فهمنا؟ ثم وضعت النار في الأخدود ثم ألقي الناس فيه، فهل النار جزء من الأخدود؟ ولهذا قال العلماء النار هي بدل من الأخدود. فهمنا؟ كأنه قيل قتل أصحاب الأخدود ثم قيل أصحاب النار التي في الأخدود. طيب النار ذات الوقود، النار بدل اشتمال من الأخدود، أين الضمير الذي يعود على الأخدود؟ نقول هنا مقدر، والتقدير النار فيه أو ناره، والألف واللام بدل من الضمير كما يقال. قيل أي النار فيه، وقيل الأصل ناره ثم نابت أل عن الضمير. القسم الرابع من أقسام البدل بدل المباين. البدل المباين مباين يعني مخالف، يكون البدل فيه مخالفا للمبدل منه. لاحظ قلنا بدل كل من كل أو مطابق، فيكون البدل نفس المبدل منه هو عينه، وقلنا بدل بعض من كل فيكون البدل جزءا من المبدل منه، وقلنا بدل اشتمال فيكون البدل ملحقا متصلا بالمبدل منه، والآن نقول بدل مباين يكون البدل مختلفا عن المبدل منه. هذا شيء آخر، ليس نفسه وليس جزءه وليس متصلا به، لا علاقة له به أصلا. قال البدل المباين، وهو ثلاثة أقسام. هذا البدل المباين له ثلاث صور، والمثال واحد في الصور الثلاثة، ولكن الكلام في المقصود، وهو ثلاثة أقسام، لأنه لا بد أن يكون مقصودا كما تقدم في الحد، لا بد أن يكون البدل هو المقصود بالحكم كما في الحد، يعني في التعريف الذي ذكرناه تابع مقصود بالحكم. ثم الأول إن لم يكن مقصودا البتة ولكن سبق إليه اللسان فهو بدل غلط، أي بدل عن اللفظ الذي هو غلط، لا أن البدل نفسه هو الغلط كما قد يتوهم. وإن كان مقصودا فإن تبين بعد ذكره فساد قصده فبدل نسيان، أي بدل شيء ذكر نسيانا. وقد ظهر لك هنا بعد هذا التفصيل أن الغلط متعلق باللسان والنسيان متعلق بالجنان، والناظم وكثير من النحويين لم يفرقوا بينهما فسموا النوعين غلطا. وإن كان قصد كل واحد منهما صحيحا فبدل الإضراب، ويسمى أيضا ببدل البداء. وقول الناظم خذ نبلا مدى، النبل هو ماذا؟ النبل هو ما يضرب به، هو السهم. فإن والمدى هي السكين. هذا المثال يحتمل الثلاثة، وذلك باختلاف التقادير. فإن وذلك لأن النبل هذا اسم جمع للسهم، والمدى جمع مدية وهي السكين. فإن فإن كان المتكلم إنما أراد الأمر بأخذ المدى فسبقه لسانه إلى النبل فبدل غلط، وإن كان أراد الأمر بأخذ النبل ثم تبين له فساد تلك الإرادة فإن وأن الصواب هو الأمر بأخذ المدى فبدل نسيان، وإن كان أراد الأول ثم أضرب عنه إلى الأمر بأخذ المدى وجعل الأول في حكم المتروك فبدل إضراب وبدائن. يعني المسألة بسيطة. يقول المصنف البدل إذا كان بدلا مباينا فإن البدل يكون مخالفا للمبدل منه، يعني هو شيء آخر مختلف، ومثل له هنا بقوله خذ نبلا مدى، تقول مثلا جاء زيد عمرو مثلا، فإذا كنت انظر إلى المثال جاء زيد ثم قلت عمرو، فهل عمرو هو زيد؟ هل عمرو نفس زيد؟ ليس نفسه، كينا عمرو ليس زيدا. لو كان عمرا هو زيد لقلنا بدل كل من كل، اسمه زيد واسمه عمرو أيضا كما تقول في عمر الفاروق مثلا، لو كان عمرو هو زيد لقلنا بدل كل من كل. طيب ماذا لو كان زيد شخصا وعمرو شخص آخر؟ فإن وأنا أخطأت بقول زيد، نقول سننظر إلى الخطأ، ما سبب الخطأ؟ إن كان الخطأ في اللسان أنت تريد أن تقول عمرو ولكن اللسان أخطأ فقال زيدا، كيف أنت يا زيد عمرو؟ أريد أن أقول عمرو ولكن اللسان سبق، هذا يحدث كثيرا. قال إن كنت تريد الثاني ولكن أخطأ اللسان إلى الأول فهذا يسمى بدل الغلط. بدل ماذا؟ الغلط. ما معنى بدل الغلط؟ بدل الغلط يعني بدل من الاسم الذي جاء غلطه. لا تفهم من قولهم بدل الغلط أن البدل هو غلط، عمرو ليس غلطا، عمرو هو المقصود، فهمنا؟ ولكنه بدل من الكلمة التي ذكرت غلطا، أنا ما كنت أريد زيدا ولكن اللسان أخطأ فنطقها فانتقلت إلى عمرو، فهمنا؟ يقول محمد ولماذا لا نمسح زيدا ونضع عمرو في موضعه وينتهي الأمر؟ نقول لأن الكلام لفظ مركب مفيد بالوضع، لا بد أن يكون لفظا، نحن هنا نتكلم في اللفظ لا في الكتابة، فهمنا؟ لو كان في الكتابة لمسحنا ونقلنا ومثل هذا. أما إذا قلت جاء زيد خرجت الكلمة ثم تبين لك أنك مخطئ، ماذا تفعل؟ كيف تمسحها وقد نطقت؟ فنقول بعد ذلك عمرو، ويسمى هذا بدل ماذا؟ بدل غلط. إذن الغلط يكون في اللسان، أنا أعرف أنه عمرو وأريد أن أقول عمرو ولكن اللسان سبق فقال زيد، فإن فهذا بدل غلط. طيب سورة ثانية، قلت جاء زيد من بعيد ولما اقترب مني، أنا متأكد أنه زيد، لما اقترب قليلا تبين أنه ليس زيدا بل هو عمرو فبدلت. عند ذلك نقول عندما قلت زيد كانت نيتك صحيحة وما كنت مخطئا، ثم تبين الخطأ بعد ذلك فانتقلت. الخطأ هنا ليس من اللسان، الخطأ حدث في العقل، أنا رأيته فظننته فلانا فتكلمت عنه، عند ذلك نسمي هذا بدل نسيان. وبدل النسيان أن تذكر الأول بنية صحيحة ثم يتبين لك الخطأ فتنتقل، فعند ذلك يسمونه بدل النسيان. فإن فالفرق بين الغلط والنسيان أن الغلط يكون من اللسان، أما النسيان يكون من العقل، وهذا معنى قوله الغلط في اللسان والنسيان في الجنان، في الجنان يعني في القلب أو في العقل. أحيانا أقول لك جاء زيد بنية صحيحة بدون خطأ ولا يتبين لي خطأ، ما أخطأت في شيء، ثم أفكر أولى أن أخبر عن عمرو لا عن زيد، فأنتقل من زيد إلى عمرو، وزيد لم يكن خطأ لا في اللسان ولا في العقل، بل فقط قلته ثم فكرت أنا لا أريد هذا، أريد أن أنتقل وما كنت مخطئا. فعند ذلك نسمي هذا النوع بدلا إضراب. تذكر بل ويسميه العلماء أيضا بدل البداء. بداء يعني قلت شيئا ثم بدا لي أن أغير. تفهمني؟ هذه الجارية، هذه البنت قمر، وقلت شمس، فلما قلت قمر ما كنت مخطئا، كنت أريد هذا المعنى، ثم فكرت ينبغي أن أزيد فزدت فقلت شمس. فالأول لم يكن فيه خطأ، ولهذا سميناه بدل إضراب. قال العلماء في هذه الصورة الثالثة أجمل أولى أن تضع بل التي هي حرف للإضراب، وأن يكون هذا من قسم ماذا؟ من قسم العطف. لماذا؟ لأن بدل الغلط عموما ليس معترفا به عند البلغاء، يعني لا تجد في القرآن شيئا من هذا، لأن القرآن ليس فيه خطأ لا في اللسان ولا في الجنان ولا تفهمني، ولا تجد هذا في كلام أهل البلاغة، لا تجده في كلام الشعراء، لأن الشاعر يرتب قصيدته جيدا وينظم نفسه جيدا فلا يقع في مثل هذا. فهذا يكون أحيانا في كلام العوام، ولهذا قالوا إن عطفت ببل كان أجمل، لكي يكون داخلا في باب من الأبواب المعتبرة. فإن ومثل هنا بخذ نبلا مدى، النبل هو السهام والمدى هي السكين. فإن إذا كان يريد أن يقول خذ مدى ولكن اللسان أخطأ فقال نبلا فهذا بدل غلط، أو أراد النبل ثم تبين أنه مخطئ فانتقل فهذا نسيان. فإن أو أراد النبل ثم أراد المدى بعد ذلك فانتقل فهذا بدل إضراب أو بداء، والمثال واحد. فهمنا؟ طيب. ولهذا قال الأحسن فيهن أن يؤتى ببل، يعني أجمل في هذا النوع من البدل في البدل المباين أن نأتي ببل لكي نخرج من هذا الذي ذكره العلماء فيه. أخيرا قال المصنف فصل: يبدل الظاهر من الظاهر كما تقدم، ولا يبدل المضمر من المضمر، يعني لا نقول هذا بدل من الضمير، يعني ضمير بدل من ضمير، لا يبدل المضمر من المضمر. ونحو قولك مثلا كنت أنت ومررت بك أنت، نحن نقول في الثاني توكيد ولا نقول بدل اتفاقا. كذلك إذا قلنا رأيتك إياك عند الكوفيين والناظم نسميه ماذا؟ نسميه توكيدا ولا نسميه بدلا. يبدل الاسم الظاهر من الاسم الظاهر، ولا يبدل الضمير من الضمير، بل نعرب الضمير الثاني توكيدا. ولا يبدل مضمر من ظاهر مطلقا، فلا تقول مثلا رأيت زيدا إياه ثم نقول إياه بدل من زيد، لا يبدل الضمير من الظاهر مطلقا. طيب. أما قول بعضهم رأيت زيدا إياه، قال ابن هشام هذا من وضع النحويين، هم وضعوا، النحويون هم الذين وضعوا هذا المثال في الكلام، ولكن العرب لم تكن تقول هذا، ولهذا قال هذا من وضع النحويين وليس بمسموع. نعم، على هم وضعوا المثال هكذا وقالوا إياه بدل من زيد، فهو يقول هذا ليس مسموعا من العرب. أما العكس فممكن، لأن الضمير فيه شيء من الخفاء ويأتي الاسم الظاهر يبينه، فإبدال الظاهر من الضمير مقبول، أما إبدال الضمير من الظاهر فلا، لا تقل هذا الضمير بدل من الاسم الظاهر. أما إذا قلت هذا الظاهر بدل من الضمير فهذا مقبول. قال يجوز عكسه مطلقا إن كان الضمير لغائب، مثل قول الله تعالى وأسروا النجوى الذين ظلموا، فأسروا فعل وفاعل والنجوى مفعول به، فإن والذين ظلموا بدل من الضمير. تمام. ولو لم نقل بدل، لو لم نقل بدل لأنه قال هنا بدل في أحد الأوجه، في أحد الأوجه لماذا؟ لأن هناك أوجه أخرى في الإعراب، وسبب الوجوه المختلفة أننا لو لم نقل بمثل هذا لكان على أكلون البراغيث أصروا النجوى الذين ظلموا، فالذين فاعل والواو فاعل، فإن ولو لم نقل بالبدلية مثلا لكان على لغة أكلون البراغيث. ولغة أكلون البراغيث وإن كانت موجودة ولكنها قليلة، ولا يحمل القرآن على القليل من كلام العرب، يعني هي موجودة معروفة ولكن القرآن لم ينزل باللغات القليلة الضعيفة. قال هنا في أحد الأوجه، فإن ويجوز أن نعربها على توجيه البصريين بدلا من ماذا؟ من الواو، أو نقول هي مبتدأ مؤخر وأصل النجوى جملة في محل رفع خبر مقدم. هذا إذا كان الضمير للغائب، أو كان الضمير لحاضر بشرط أن يكون بدل بعض. تقول مثلا أعجبتني وجهك، فالوجه بدل بعض من التاء التي هي ضمير. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكم هذا جار ومجرور، ثم قال لمن كان يرجو الله، فالذين يرجون الله واليوم الآخر ليسوا جميع الناس، فهذا بدل بعض من الضمير فيكم لكم، أو بدل اشتمال، يعني يجوز إبدال الاسم الظاهر من الضمير إذا كان الضمير غائبا، أو كان الضمير حاضرا بشرط أن يكون البدل بدل بعض، فهمنا؟ أو بدل اشتمال، مثل قولك مثلا أعجبتني كلامك. قال الشاعر بلغنا السماء مجدنا وثناؤنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا، نحن وصلنا إلى السماء، ووصلنا إلى السماء في المجد والعزة، طيب وإنا لنبغي فوق ذلك مظهرا. يقال إن أبا ليلى صاحب هذه القصيدة لما أنشدها أمام النبي صلى الله عليه وسلم تعجب النبي من قوله، لأنه يقول وصلنا إلى السماء مجدا وعزا ونحن نريد فوق ذلك، فوق السماء ماذا تريد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أين يا أبا ليلى؟ إلى أين فوق السماء؟ إلى أين؟ قال إلى الجنة يا رسول الله. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شاء الله، فهمنا؟ يعني يروى أن النبي ظهر في وجهه، يعني أين تذهب بعد السماء؟ فقال هذا. المهم بلغنا نا، هذا ماذا؟ نا فاعل لبلغ وهو ضمير حاضر، ثم قال بلغنا السماء، السماء مفعول به، مجدنا وسناؤنا، المجد والسناء هذا بدل اشتمال من نا. هنا معطوف على البدل، نعم، لا الأول بدل والثاني معطوف عليه، والمعطوف على الفاعل فاعل، والمعطوف على البدل بدل، يعني من جهة المعنى. أو بدل كل مفيد للإحاطة، يعني بدل كل من كل يفيد الإحاطة، نحو قول الله تعالى تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، تكون لنا يعني لجميعنا عيدا، ثم قال لأولنا وآخرنا، أولنا وآخرنا هم نا، يعني هم الأول، أول الناس وآخر الناس هم من؟ هم الذين دخلوا في كلمة نا، فإن فالبدل هو بدل كل من ما قبله. ويمتنع إن لم يفد، يعني إذا لم يفد معنى كاملا كما قلنا، خلافا للأخفش، فإن الأخفش قال رأيتك زيدا ورأيتني عمرا، فقال هذا بدل كل من كل من الضمير الحاضر، وابن هشام يقول هذا لا يفيد شيئا، يعني لا يفيد معنى جديدا، فلذلك لا يجوز عنده. ثم قال فصل يبدل كل من الاسم والفعل والجملة من مثله، الاسم يبدل من الاسم والفعل من الفعل والجملة من الجملة. فالاسم كما تقدم، كما قلنا حج البيت من استطاع، من استطاع بدل من الناس، وهكذا بدل الاسم من الاسم كثير، وكل الأمثلة التي مرت بنا كانت منه. وبدل الفعل من الفعل كقول الله تعالى ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. من يفعل ذلك يعني هذه المعاصي يلقى أثاما، يلقى هذا جواب الشرط، ثم قال يضاعف، قال العلماء يضاعف هو بدل من يلقى، بدل بعض من كل. ومثال بدل الجملة قول الله تعالى أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين. الله تعالى أعطاكم ما تعلمون، ما الشيء الذي نعلمه؟ قال بأنعام وبنين وجنات وعيون، فقالوا أمدكم بأنعام وبنين هي بدل مما قبلها، هي بدل جملة من جملة. قال وقد تبدل الجملة من المفرد، فإن إذا كانت تفيد معناه، مثل قول الشاعر إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف يلتقيان. طيب إلى الله أشكو بالمدينة حاجة، أنا أشتكي من حاجة أريدها في المدينة وبالشام حاجة أخرى أريدها، كيف يلتقيان؟ كيف يلتقيان؟ قالوا هي جملة بدل من كلمة حاجة وكلمة أخرى، يعني كيف يلتقي الحاجتان اللتان أريدهما، أي إلى الله أشكو هاتين الحاجتين اللتين تعذر التقاؤهما. فهمنا؟ ومثل بعض العلماء لهذا بقول الله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فقالوا كيف خلقت بدل من الإبل، يعني أفلا ينظرون إلى الإبل، أفلا ينظرون كيف خلقت الإبل، فهمنا؟ فقالوا هي بدل منه. أخيرا قال فصل إذا أبدل اسم من اسم مضمن معنى حرف الاستفهام، إذا أبدل الاسم من اسم والاسم الأول فيه معنى الاستفهام أو حرف شرط ذكر الحرف مع البدل، انتبه جدا، إذا أبدلت الاسم من الاسم وكان الاسم الأول اسم استفهام قال زد حرف الاستفهام مع البدل. مثال نقول مثلا كم مالك، أعشرون أم ثلاثون، كم مالك، كم هذا اسم استفهام مبتدأ ومالك خبر، أو العكس عشرون بدل من كم، فإن وكم تدل على الاستفهام، قالوا لا بد أن تزيد همزة الاستفهام قبل البدل لكي يكون بدلا من الاستفهام، لكي نعرف أن هذا بدل من الاستفهام. تقول مثلا من رأيت، أزيدا أم عمرو، فأزيدا بدل من من. ما صنعت، أخيرا أم شرا، فما مفعول به مقدم وهي اسم استفهام، وخيرا بدل منه، قالوا لا بد أن تدخل همزة الاستفهام عليه لكي نعرف أنه بدل من اسم الاستفهام. طيب وفي الشرط قال تقول مثلا من يقوم، إن زيد وإن عمرو أقوم معه، طيب من يقوم أقوم معه، فإذا أبدلت من من زدت معه ماذا، حرفا يدل على الشرط، إن زيد وإن عمرو أقوم معه. تقول ما تصنع، إن خيرا وإن شرا تجد به، ما تصنع إن خيرا أو شرا تجد به. متى تسافر، إن غدا وإن بعد غد أسافر معك، وهكذا. إذن يبدل الاسم من الاسم والفعل من الفعل والجملة من الجملة. طيب وإن أبدلت اسما من اسم وكان الاسم الأول فيه معنى الشرط أو فيه معنى فيه معنى الشرط أو الاستفهام، أدخلت حرف الشرط أو حرف الاستفهام على الاسم الثاني للدلالة على المقصود. ولا يبدل الضمير من الضمير، ولا يبدل الضمير من الاسم الظاهر، بل يبدل الظاهر من الظاهر والظاهر من الضمير. تمام، هذا آخر ما أراده المصنف رحمه الله تعالى في باب البدل، وهو آخر التوابع أيضا، نتوقف بإذن الله تعالى عنده، ننتقل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم إلى باب النداء. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.